بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اصلح منا الظاهر والباطن. أهلا وسهلا ومرحبا بكنا في هذا اللقاء، لقاء الفقه. توقفنا في الأسبوع الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. إذا باع دارا شمل البيع أرضها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الفصل يسميه الفقهاء باب أو فصل في بيع الأصول والثمار. والأصل، الأصول جمع أصل، والمقصود به غير المنقول من المبيعات مثل الأراضي والدور. والثمار المقصود به كل ما يباع من حب وثمر وغيره، يعني الأحكام المتعلقة ببيع الدور والأراضي والحبوب والثمار والزروع. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها، يعني إذا باع البناء فإن البيع يشمل البناء، إذ لا يتصور البناء بغير أرض إلا أن تكون هذه الدار مثلا من البيوت الجاهزة المعروفة بنقلها أو معروفة بتسييرها، يعني كالبيوت السيارات اللي هي بيت متنقل، هذه لا يشمل الأرض، أو كالبيوت الجاهزة اللي معروفة أنها تفكك. فإذا باع البيت فإنه باع الدار فإنه لا تشمل الأرض، لكن البيوت الثابتة في الأرض صبات وقواعد وكذا فإنه إذا باع الدار شمل البيع أرضها وبناءها، جدرانها وسقفها وبابا منصوبا أي مثبتا وسلما ورفا مسمورين يعني ثابتين، يعني بيع الدار يشمل كل شيء ثابت فيها لا يمكن نقضه كالأبواب والنوافذ والشبك الخارج من النافذة يحميها وكالسلم الدرج، ولا يشمل ما يمكن فكه كالمطابخ مثلا والمكيفات والأجهزة، فإن هذه عادة لا تكون ثابتة في في في في البناء، فما كان ثابتا مثبتا فإن ثابتا بنفسه مثبتا في الجدار كالأرفف والسلالم والشبابيك، المصعد كذلك تابع للبناء، فإنها تتبع البيع. وخابية مدفونة، الخابية إناء فخار يدفن في الأرض، الهدف منه أو يستخدم في وضع التمر فيه يحفظه لمدة طويلة. فالخابية المدفونة هذا الإناء الفخاري المدفون في الأرض يتبع الدار، لكن لو كان هذا الإناء على السطح يمكن على الأرض يمكن نقله وتحريكه فغير داخل في البيع. لا قفلا، والمراد بالقفل ما يمكن نزعه، أما الأقفال اليوم في البيبان فإنها تابعة لأنها ثابتة، ومفتاحا يعني مفتاح القفل تابع له، ودلوا لأنه غير ثابت، وبكرة الآن الدنمو اللي يشتغل ويظهر الماء إلى الخزان العلوي ثابت لا يمكن أن يأخذه البائع، لكن الدلو والبكرة اللي يعني تستخدم في تدلية الدلو، هذه ليست ثابتة في الزمن القديم. أو باع أرضا شمل غرسها، لو باع أرض وفيها غراس أو بناء أو زرع فيها غرس فيها شجر، فإنه يتبع الأرض. لماذا؟ لأنه ثابت فيها. وكذلك بذره، بذر هذا الزرع إذا كان فيه فيها زرع وفي الزرع بذرا، فإنه يتبع الأرض، إلا بشرط إذا اشترطه من؟ إذا اشترطه البائع، قال هذا ما هو داخل فيه. ويصح مع جهل ذلك، يصح البيع إن جهل المشتري أو البائع أن ذلك داخل. إذا البائع جهل دخول ذلك في البيع فله بعد ذلك الفسخ للجهالة، لكن البيع صحيح، صحيح إذا اتفقوا بعد ذلك فالبيع صحيح. وما يجز يعني يصرم أو يلقط مرارا، مثلا الخضار تلقط مرارا، الطماطم والبامية والكوسة والخيار والفاصوليا تلقط يمكن 3 أو 4 أشهر. فما يجز أو يلقط، اللي يجز يعني يصرم، مثل الجرجير والكزبرة والبقدونس والكراث، هذا يجز ويظهر مرارا. ما يجز أو يلقط مرارا فأصوله اللي في الأرض لمشتري الأرض. وأما الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة فإنها للبائع، يعني تعلق حقه بها. وجزة ولقطة ظاهرتان للبائع، الأصول للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرة للبائع ما لم يشترطه مشتر، يعني يشترطه المشتري. ثم قال المؤلف: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له، النخل يظهر له، يظهر الثمرة تظهر في داخل غلاف، وإذا أذن الله تبارك وتعالى لهذا الغلاف انشق، ثم يخرج عذق التمر وفيه حبات صغيرة هي أصل التمر، فحين ينشق الطلع فالثمر للبائع، مبقى أي يبقى في النخل إلى جذاذ ما لم يشترطه أو يشرطه مشتري، إذا اشترطه المشتري فهو له. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، جميع الأشجار اللي فيها ثمر وقد ظهر زهرها وانعقدت حبوبها فهي للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري، أو ظهر من نوره يعني زهره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك، والورق مطلقا لمشتر، ما قبل أن ينشق طلعه أو يبدو ثمره أو يظهر نوره أو يخرج من أكمامه فهو للمشتري، فهو للمشتري. والورق كذلك، ورق الشجر سواء كان ما ظهر منه أو ما لم يظهر فهو كله للمشتري. طيب، نرى كما نرى أن يعني ما يتعلق ببيع الأصول والثمار أمره يعني باب سهل في البيع. طيب، انتهينا الآن من هذا الفصل، وننتقل إلى فصل آخر، هو قول المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. الآن الفصل الذي فات تحدثنا عن بيع الأرض وما يتبع لها من زرع ومن ثمر، ما هو للبائع وما هو للمشتري. الآن في الفصل هذا لا، بيع الثمر والزرع فقط دون بيع الأرض وما يتبع لها، يعني هذا الفصل خاص في بيع الثمار والحبوب والزرع، لا علاقة لنا ببيع الأرض. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم، وصلاحه يكون أن يصفر أو يحمر أو يتموه حلوا كالعنب. لماذا؟ لأن الإسلام سعى يعني أن تكون المعاملات سليمة من حدوث المشاكل بين البائع والمشتري، وأن تبقى الأنفس سليمة وأن تحفظ الأموال. فإذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها فإن إصابتها بالآفة هنا أكبر احتمالا، يعني احتمال إصابتها بالآفة كبيرا، لكن بعد أن يبدو الصلاح تقل أو يقل احتمال إصابتها، يقل احتمال إصابتها بالآفة. لا يصح ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه، فمثلا التمر أو الرمان أو غيره لا يصح بيع الثمر على الشجر حتى يبدو صلاحه، ويكفي بصلاح البستان صلاح ثمرة واحدة أو شجرة واحدة دلالة على صلاح البستان، ولو تخلف بعضه في الصلاح، يعني بعضه بدأ فيه الصلاح وبعضه لم يبدأ جاز البيع. ولا زرع كبر وشعير وذرة قبل اشتداد حبه، حتى الحبة إذا مسكتها كده تلقاها مشتدة، ما جفت ويبست لكنها أصبحت مشتدة لما جاء في الحديث أن يأمن العاهة يعني الآفة. ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل. فرضنا أنا أخذت أرض يعني أبغى أزرعها وزرعتها وقبل أن يشتد الحب، هل يجوز أن أبيعها؟ قالوا لا يجوز أن تبيعها إلا لمالك الأصل، مالك إيش؟ الأرض في الزرع، أو مالك أصل الشجر في مسألة المساقاة. أنا اتفقت أنا وصاحب بستان أن أسقي له الشجر ولي نصف الثمر، سقيته وقبل أن يبدو صلاحه أردت أن أبيع الثمر على صاحب الأصل صاحب الشجر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، فقط على صاحب الأصل في الثمر وعلى صاحب الأرض في الزرع قبل أن يشتد حبه، أما على شخص آخر فما يجوز إلا بشرط. على شخص آخر يجوز بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، يعني أشرط عليه أنه يقطعها الآن يعني وليس غدا، ويكون الشرط الثاني أن ينتفع به، فلا يجوز إتلاف المال فيما ليس فيه منفعة. فإذا كان هذا الزرع أو هذا الثمر ينتفع به قبل بدو صلاحه فيجوز أن يقطع أن يباع بشرط القطع فورا حتى لا يصاب بالعاهة والآفة، ويشترط أن يكون ليس مشاعا، يعني مثلا البستان فيه شركاء 5 6 وأنا بعت نصيبي غير محدد، هذا مشاع، لا يعني لا يجوز بيع المشاع لأنه قد يختار من أماكن ثمرتها يعني جيدة والآخرين يتضررون بأخذه لذلك المكان. وكذا بقل، البقول هي ما يؤكل أوراقها كالخس والجرجير والبقدونس والكزبرة. يقول وكذا بقل ورطبة، الرطبة يعني البرسيم، ولا قثا ونحوه إلا لقطة لقطة. البقل اللي يصرم عدة مرات لا يجوز أن أبيعه ثلاث جزات، لا أبيع الجزة الظاهرة ثم إذا ظهرت وكبرت الجزة أبيع الجزة الثانية، يعني أبيعه وهو يصرمها ويجزها، لكن ما يجوز أن أبيعه شيئا في علم الغيب، يعني أبيع عليه 4 جزات 5 جزات وهي ما بعد ما جاءت، قد تتعطل. وكذلك البرسيم لأنه يجز مثل البقول، ولا قثاء وهي معروفة لديكم ونحوك الخيار والكوسة إلا لقطة لقطة. اللقطة الظاهر الآن لأن بعضه يتقدم ويصبح يستطاع الاستفادة منه، وبعضه يعني توه بادي نوره يخرج، إلا أنه يجوز بيع اللقطة الظاهرة واللقطة التي هي صغيرة إذا باعها مع أصلها، مع أصلها باع الأرض بما فيها من زرع فإن البيع يصح، لأنه عندنا قاعدة عظيمة وهو أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وإن ترك ما شرط قطعه، باع هنا بشرط القطع هنا وتركه، بطل البيع بزيادة غير يسيرة، تركه ما تركه يوم أو يومين حتى يبحث عمن يصرمه، لا عمن يصرمه، لا تركه شهرا، فإن البيع يبطل وله القيمة ويعود إلى يعود تعود السلعة إلى البائع. إلا الخشب، إلا الخشب فإنه لا يتغير بطول الزمن، لكن هذا ينمو ويصبح زيادة ويصبح فيه ثمر أكثر. إلا الخشب فلا، يعني لا يبطل البيع ويشتركان فيه، يعني يصبح لو بعنا شجر وفيه خشب، شجر من أجل الخشب، فإن البيع يصح ويشتركان في الزيادة. الزيادة المدة هذه لابد أن تكون يعني جزء لصاحب الأرض من الناتج فيها، وجزء لأنه لا يزيد الخشب، لكن هنا تظهر أثمار، هنا تظهر ثمار جديدة. ثم قال: وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتري، يعني على من اللقط والجذ والحصاد، الحصاد للحبوب واللقط لما يلقط مرة كالقثاء والخيار، والجذاب مثل التمر ومثل البر، هو على المشتري اللي اشترى، هو المسؤول عن هذه العمليات وليس البائع. وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، عليه أن يسقي حتى يستوفي الثمرة التي اشتراها هنا، يستوفي الثمرة كاملة، لأنه لو يسقيها ماتت الثمرة، فعليه أن يسقي ولو تضرر الأصل، يعني الشجرة تضررت أو الأرض تضررت، لأن في السقي حفاظ على مال المشتري. طيب، ترف بآفة سماوية، جاه برد جاه جراد جاءت يعني صاعقة وأحرقته، وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى البائع. ما تلف سوى بآفة سماوية، يتحمل البائع ما تلف بآفة سماوية، فإنه كيف يأخذ المال؟ لكن التلف اليسير بغير الآفة السماوية لا يتحمله البائع، ما لم يبع مع أصل، ما لم يبيع هذه الثمرة مع الأصل، فإن إن تلفت بآفة سماوية فإن البائع لا يتحمل، مثل ما لو باع الثمرة وحدها، أو يؤخر أخذ عن عادته، فإنه يحتمل المشتري، المشتري يحتمل في هذه الحالتين، هذه واحدة إذا اشترى الثمرة مع الأصل، أو أخر الجذاذ حتى أصابته آفة سماوية، فإنه يحتمل. وهنا البائع يحتمل حالة واحدة، وهي إذا أصاب الثمرة آفة سماوية ولم يبيعها مع الأصل، والتلف اليسير لا يحتمله البائع، وإنما يحتمله المشتري، كتساقط بعض الثمر أو يعني فساده شيئا يسيرا لا يحتمله. فهمتم هذه؟ وإلا أعيد المنطقة هذه اللي وما تلف سوى مفهومة واضحة، أو أعيد طيب الحمد لله. قال وصلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. ذكرت قبل قليل أنه لا يشترط صلاح لأن لا يمكن أن يصلح للبستان كاملا في وقت واحد، فمن حكمة الله أن يتقدم بعض الشجر على بعض وبعض الثمر على بعض، وإلا لو كان يصلح في وقت واحد لا أصبح الناس يعني في حرج من ناحية كثرة الثمار التي تنضج في وقت واحد ولا يستفيدون منها مدة أطول. وصلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، لكن لو كان في أنواع متعددة مثلا التمر يأتي بعض النخل مبكرا في أول الربيع وبعضه يتأخر إلى آخر أو وسط فصل الصيف، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، يعني تبدأ بعد الخضرة هو يكون أخضر، الثمر يكون أخضر ثم يبدأ يتلون بالحمرة أو الصفرة، هذا علامة صلاح. وعنب أو عنب أن يتموه بالماء حلوا، يعني يبدأ فيه الحلا وتخف منه الحموضة. وبقية ثمر بدو نضج، يعني يبدأ الشدة والقسوة تخف ويبدأ يعني مذاقه يطيب وطيب أكل، ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها، يعني الدابة يتبعها ما تحتاج إليه وهو ذكر هنا شيئان يتبع الدابة، الأول وهو المقود وهو عادة ما يوضع في رقبة الدابة، يوضع في رقبة الدابة، والعذار وهو ما يوضع في على فمها يمنعها من الأكل، ونعلها كذلك النعل في الفرس وفي غيره. وأما في القن وهو العبد فلباسه الذي يستر العورة لغير جمال، لأنهم عادة إذا باعوا العبد يضعون عليها أثواب زينة، هذه الأثواب الزينة لا تدخل في البيع. طيب نكون وصلنا هنا إلى نهاية كتاب الأصول والثمار، إلى نهاية فصل الأصول والثمار، ونبدأ في بيع السلم. فإذا كان في سؤال في ما مضى. طيب السلم والسلف بمعنى واحد، والسلم بلغة العراق والسلم بلغة الحجاز، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، يعني البيوع صفاتها أربعة: عين بعين، يعني سلعة بنقود، هذا عين بعين حاضرة هذا جائز، وعين بدين يعطيك السلعة ويأخر الثمن دين، وهذا جائز ما لم يكون من الأموال الربوية السابقة التي درسناها. النوع الثالث الذي هو دين بدين، دين بدين، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين. الرابع، الصفة الرابعة، وهو دين بعين، يعني تقديم الثمن وتأجيل المثمن. تذكرون أخذنا في شروط البيع هناك العلم، كنت تذكرون العلم بالمبيع. جزاك الله خير يا مشاعر، صح جزاك الله خير، برؤية أو وصف. الرؤية العين الموجودة نشوفها. هنا في باب السلام ها الوصف اللي ذكرناه هناك وشرطناه ها هو هنا الوصف. الوصف. أنا عندي أرض والحاجة تقوم إلى هذا البيع، يعني ما أباحته الشريعة إلا لحاجة الناس لي. عندي أرض ولكن ما عندي المال اللازم لأدوات الحرث والساقي والبذور، فيأتي شخص ويقول أشتري إنتاجك، ماذا تنتج؟ قلت أنا سأنتج مثلا برا أو أرزا أو كذا أو ذرة. من أي نوع؟ قال من النوع الفلاني الصنف الفلاني كذا، أنا أشتري الكيلو منك مثلا اليوم يباع بريالين، أشتري بريال منك وأعطيك الآن بحيث تزرع وتعطيني الإنتاج. فيستفيد المشتري أنه يأخذ السلعة بثمن رخيص، ويستفيد صاحب الأرض لأنه يتمكن من الزراعة. هذا هو بيع السلم أو السلف، وله سبعة شروط. هات الشرط الأول. يقول الشرط الأول، هذا أول شرط، أن يكون فيما يمكن ضبطه أو ضبط صفاته كمكيل ونحوه، على أساس ما يحصل الغرر ولا الضرر ولا الاختلاف. نعم، فيكون هو منضبط، يمكن ضبط صفاته. فمثلا الحبوب منضبطة معروفة عند الناس لا تتغير كثيرا، لكن لو قال أشتري منك حبحب، الحبحب أحيانا البطيخ يظهر الحبة وزنها 20 كيلو، أحيانا يظهر الحبة وزنها 5 كيلو. طيب زرع ما ظهر إلا أبو 5 كيلو ومشترط عليه 20 كيلو، فلا تنضبط صفات. حتى 20 يمكن تزيد قليلا، 21 يمكن تصير 19.5، إذا لا تنضبط صفاته. فيشترط الفقهاء في المسلم فيه أن يمكن ضبط صفاته كمكيل، كالحبوب والثمار هذه منضبطة ونحوها، كالسكر مثلا منضبط السكر عندنا، وذكر جنس، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ذكر الجنس، مثلا نقول بر، لكن من أي الأنواع؟ من النخلية مثلا أو السرالي. ذكر الجنس والنوع، لأن لكل جنس الجنس الأعلى البر، مثلا بر نقول بر، والنوع مثلا نقول السرالي. ووصف يختلف به الثمن غالبا، الصفات اللي يختلف بها، يمكن الاسترالي هذا نوعين ثلاثة، في أحمر في أصفر، وواحد منهم أغلى من الثاني، إذا لابد من تحديد الوصف. وحداثة وقدم، جديد للسنة هذه أو قديم من سنتين، أو حق فصل الصيف أو فصل الخريف، يتأثر الإنتاج أو يتأثر الثمن بالقدم والحداثة. الشرط الثالث ذكر القدر، يعني بالكيلو أو بالكيل أو بالميزان أو بالعدد، على اختلاف المسلم فيه، فلا بد أن يذكر في الاتفاق قدره. في الحديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، مثل ما أخذنا في ماذا؟ تذكرين يا بشائر؟ أين أخذنا أنه لا يصح بيع المكيل؟ نعم، الله يوفقك، الله يوفقك ويبارك فيك. نعم، البيع ربا الفضل، ربا الفضل، أخذنا أنه لا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا. لماذا؟ لأن الوزن قد يختلف عن الكيل، فيباع المكيل بجنسه كيلا والموزون بجنسه وزنا، إلا إذا تساوى الكيل والوزن، وقلنا هذه احتمال صعب. فهنا يقولون كذلك لا يصح بيع في المكيل أن يباع وزنا. لماذا؟ لأن الوزن مختلف غير متصور. المكيل متصور كيله لكن غير متصور الوزن، فلا يباع المكيل إلا كيلا، والموزون لا يباع إلا وزنا. وذكر أجل، هذا الشرط كم؟ الرابع، ذكر الأجل لابد يسلم في شهر 4 شهر 5 شهر 6. الشيخ رحمه الله يقول لا يشترط ذكر الأجل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قال نهي عن الأجل المجهول كقدوم فلان أو حصول كذا، يعني الأجل اللي معلق على شيء غير معلوم. لكن لو لم يذكر الأجل لا جاز، والفقهاء يشترطون الأجل لظاهر الحديث السالف، وأن يوجد غالبا في محله، يوجد في إما المكان. ما تطلب مثلا تمرا في خط الاستواء، فخطوط الاستواء لا يصلح فيها التمر، ولا تطلب كذلك مثلا فاكهة الجبال تطلبها في الصحراء، أو تطلب مثلا الثمرة في غير موعدها كالعنب مثلا في فصل الشتاء. لكن اليوم مع البرادات ممكن يوجد العنب لا ينقطع من الأسواق، فاختلفت الصورة. المهم أنه لا يصح المسلم فيه إلا أن يوجد غالبا في محله. نعم، إذا هذا الشرط 4، هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يوجد في محله. فإن تعذر بعض المسلم فيه، تعذر المسلم بالكامل، أو تعذر بعضه جاء بمثلا النصف أو ثلاثة الأرباع، صبر، أي المشتري صبر حتى يتم البايع السلعة، أو أخذ رأس ماله لأن يمكن يتضرر بالتأخير، فله أن يصبر والبيع صحيح، أو يأخذ رأس ماله وقبض الثمن قبل التفرق. طيب، وأن يسلم في الذمة، هذا الشرط السادس، إذا كان أخطأنا في الشروط ونرجع نرقمها إن أخطأنا فيها، وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ما يصح أن يقول أبيعك سيارتي اللي في البيت، لأن هذا المفروض أن يكون بيع عين وليس سلما. السلم هو موصوف في الذمة، موصوف في الذمة يعني غير موجود، غير موجود. ولا ثمرة ولا ثمرة شجرة معينة يمكن ما يظهر فيها ثمرة، يمكن تفسد ثمرتها، وإذا كانت الثمرة موجودة الآن فلا يصح أن يكون بيع سلم، إنما هو بيع حاضر. اليوم احتاج الناس لمعرفة أحكام بيع السلم. لماذا؟ الآن عن طريق الإنترنت رجالا ونساء يزولون التجارة، يشترون بضائع من مشارق الأرض ومغاربها ويبيعونها، عندهم عينات للأشخاص يعرضونها ويقولون ويبيعون، يقول لك أبيعك 50 مثلا، ألف عبوة من هذه، هذا الطيب أو هذا الجهاز أو كذا وكذا، وأنت ادفع لي القيمة وأنا أحضره لك، لا بأس. لكن اللي ما ينبغي هو أن بعض الباعة تسأل عن السلعة الفلانية يقول موجودة ثم يحضرها لك من السوق، هذا باع لك ما ليس عنده. والفرق بينهم أن بيع السلم هنا إذا تنظرون يقول فإن تعذر، كما ترون هنا كثرة الخطوط يمكن ما تخليكم تشوف، فإن تعذر هنا إذا تعذر يرجع الثمن، لكن في البيع خلاص انعقد البيع فلا يصح أن يبيع ما ليس عنده. هذا الفرق بين بيع السلم وبيع ما تحضره من الأسواق. أنت بعت عليه وهو عند جارك، يمكن تروح جارك يقول لك لا ما أبيع. طيب كيف العقد اللي بيني وبينك؟ أصبح الآن في إشكال، في إشكال. قد تضطر أن تحضر لي العين المباعة بثمن أكثر، لأن أنا خلاص أطالبك بالعين لأنك تم البيع وانقطع خيار المجلس. طيب ثم قال: ويجب الوفاء، الوفاء موضع العقد. يعني نرجع نصحح الشروط. فقلنا الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحو، هذا الشرط الأول، وذكر الجنس هذا الشرط الثاني، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم، هذا برضه هو الشرط الثالث، وذكر قدره هذا الشرط الثالث، وذكر قدره. ولا يصح في مكيل ووزن وعكسه، هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع، الشرط الرابع، وذكر أجل. طيب وذكر أجل هذا الشرط الرابع. والشرط الخامس هو أن يوجد غالبا، غالبا في محله، في محل هذا الشرط الخامس. طيب وقبض الثمن نسينا هنا، نسينا هنا هذا، لأن ما قرأناه فنسيناه في الشروط. هذا هو الشرط السابع. وقبض الثمن قبل التفرق في مجلس العقد، في مجلس عقد السلم، لأنه إذا ما قبضه أصبح بيع كالئ بكالئ، وهو المنهي عنه في الحديث. اتفقنا وبينا لابد أن أقبض الثمن، وسواء أعطاك أو حول على حسابك ما في بأس، يعتبر قبض. الشرط السادس وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين موجودة الآن، لأن هذا بيع حاضر وليس بيع سلم، ولا ثمرة شجرة معينة، نقول هذه الشجرة فقد لا يظهر ثمرها، وقد يعني يفسد، وإن كان ثمرها موجود الآن فهو بيع عين وليس بيع سلم. قال: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشترط في غيره. عقدنا مثلا في مدينة الطائف بيع السلم، فالتسليم في نفس المدينة، قال والله أنا موجود في الميناء، لا لا تحضره هنا مكان العقد. ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. طيب أنا اشتريت منك مثلا 1000 كيلو من الحبوب، أستطيع أبيعها أنا الآن؟ لا ما تستطيع قبل قبضه، قبل قبضه. الشيخ يقول يصح بيعه قبل قبضه كما صح بيعه عليك فيصح بيعه على غيره. نقول لا، إن الغرر، إن الغرر يعظم بانتقال المبيع عدة مرات من شخص لشخص، وإن أجازه الإسلام لحاجة الناس إليه في صورة أولى فلا نتعداها. والشيخ رحمه الله يحتج بما ذكرت لكم، يقول بما أنه جاز بيعه على الأول وهو معدوم فيجوز بيعه على الثاني وعلى الثالث، ويجوز الحوالة به والرهن به وأخذ كفيل به. والصحيح والله أعلم ما ذكره المؤلف أنه لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. أنا شريت منك مثلا 1000 كيلو من البر وحول به شخص آخر، أقول روح خذ البر حقي اللي عند فلان، هذا حوالة به، وحوالة به ولا عليه، لا الحوالة بالمسلم فيه ولا الحوالة عليه. أنا ذكرت صفة الحوالة عليه، الحوالة على المسلم فيه ولا الحوالة به. أنا شريت منك 1000 كيلو وتقول لا تأخذ 1000 كيلو مني، خذها من فلان، هذا حوالة به، فكذلك لا تجوز الحوالة به. ولا أخذ رهن وكفيل به، لأنه يمكن أنه ما يظهر ويمكن ما يحصل، فلا يجوز أخذ رهن على البيع السلم، ولا كفيل به ولا أخذ غيره عنه. يعني مثلا أنا اشتريت منك 1000 كيلو رز، تقول خذ 2000 بر وتنتهي عني، لا، هذا يحتاج إلى عقد جديد. وإذا سلمتني المسلم فيه في وقته وفي أجله، وإلا رجعت عليك أخذت الثمن وانفسخ عقد السلم. طيب أنت هل من سؤال فيها في بيع السلم؟ تظهر حاجة لبيع السلم اليوم في كثير من البيوع التي يزاولها كثير من النشطاء والمستثمرين الصغار في التجارة الدولية، أو ما يسمى بالتجارة الدولية أو تلبية الطلبات، يعني في هذا السبيل. وأحكام السلم تخدمهم في هذا الباب، وسواء كان يعني مصنوعا أو مزروعا أو مأكولا أو غيره، إذا توفرت هذه الشروط السبعة فإن البيع صحيح. طيب أي تفضل يا بشاير، اسألي قبل ندخل في القرض. الله يحفظك. الفرق بينه وبين الربا النسيئة أن هنا بيع السلم هو سلعة بمال، سلعة بمال، والنسيئة بيع النسيئة إذا كان فيما علته الكيل أو الوزن مع الطعم، فيكون بر ببر أو أرز بأرز أو أرز ببر أو ذهب بذهب أو فضة بفضة، هذا لا يجوز فيه النساء. لكن لو كان مالا، مالا ذهبا ببر جاز. لماذا؟ لأن العلة في الخمسة أصناف الأولى المطعومة هي الكيل أو الوزن مع الطعم، والعلة في الذهب والفضة اتحاد الجنس مع الثمنية. فالناس إلى الآن يشترون مثلا الأرز والسكر والحبوب والقمح، يشترون دينا. لو كانت ربا لما جازت للنسيئة، لكن العلة هنا بين الأرز وهو وعلة الربا فيه الطعم والكيل والوزن، وفي الريالات أو الدينار أو الدرهم اتحاد الجنس والثمنية. فإذا اختلف كما ذكرنا في بيع الربا، إذا اختلفت العلة، اختلفت العلة، مثلا المطعومات المكيلات لا يجوز بيع الشيء بجنسه، بجنسه بر ببر، إلا سواء بسواء يدا بيد. لكن إذا اختلف الجنس لكن العلة لا زالت موجودة، وهي الكيل أو الوزن مع الطعم، فإنه يجوز التفاضل ربا الفضل ولا يجوز ربا النسيئة. فلو باع مثلا برا بأرز فإنه لا بد أن يكون يدا بيد، حتى لو تفاضلت، يعني كان فيه فضل في الوزن، لأن هنا يجوز ربا الفضل ولا يجوز ربا النسيئة. بين المطعومات وبين الثمنيات تجوز النسيئة، تجوز النسيئة. لا، كيف نحكم عليه إنه مكيل أو موزون؟ سؤال جيد. نعود إلى الأصل. فمثلا اللحم، القطن، هذه موزونات لا يمكن أن تباع كيلا. أما مثلا الحبوب والثمار فإن الأصل فيها الكيل، فنحن ننظر إلى الأصل. لكن الآن مثلا الحبوب تباع عندنا بالوزن، ما عاد في كيل. لا، صحيح أن التعامل الآن فيها بالوزن، لكن أصلها مكيلا. فإذا جئنا مثلا في البيوع الربوية، فإنه لا يجوز أصلا بيع كيلو مثلا من بر معين بكيلو من بر آخر، لأنهما ربما اختلفا في الكيل. ربما اختلف في الكيل، يعني الحبة قد تكون كبيرة لكنها خفيفة الوزن، وحبة صغيرة قد تكون ثقيلة الوزن أو العكس، فيختلف عندنا الكيل. فعندنا الضابط في البيوع الربوية هي الأصل في الأشياء، هل هي مكيلة أو موزونة. نعم. طيب اتضحت الصورة؟ طيب بقي عندنا اللي هو القرض. إن شئتنا أخذناه وإن شئتم تركناه إلى الأسبوع القادم، فماذا ترون القرض؟ لأن الوقت بقي أقل من 15 دقيقة، يعني يمكن 14 دقيقة، فإن أردتم أخذنا القرض وهي تكفي، وإن شئتم أرجعنا. يعني أقول الأمر إليكن. أي ممكن تسألين، بارك الله فيك، ممكن. نعم، الصرف هو بيع نقد بنقد. النقد ممكن يكون مثلا ذهب بفضة أو ريال بدولار. نعم، يجوز فيه التفاضل إذا اختلف الجنس ويجب فيه الحلول. الأوراق النقدية نعم تدخل في ربا الصرف، نعم تدخل فيه، وهو اختيار الشيخ رحمه الله أن الأوراق النقدية تدخل فيه. فإذا مثلا شخص أراد أن يصرف 500 عند صاحب محل، عند جاره عادة، فيقول خلاص أعطيك 200 أو 300 ويبقى لك 200 عندي، هذه الحالة لا يجوز، لأن البيع قد تضمن الربا، لأن هنا ربا النسيع، وهو أنه أخذ 500 وأبقى عنده 200، أو أنه يصرف مثلا 10 ريال ب11 ربا الفضل كذلك ما دام أن العملة ريال. نعم، أي نعم، لا يجوز أن الصرف بتأخير بعض الثمن، لكن هناك طريقة للخروج. أحيانا يحتاج الإنسان، أنا مثلا أريد أن أصرف 500 عند جاري لا يتوفر لديه صرف كامل، أقول اجعل هذه 500 رهنا عندك، لأن الرهن يبقى، لكن الصرف هو يستفيد من الخمسمائة، وربما تأخرت 200 التي هي لي عنده، فيصبح هو استفاد من 500 وثمرها، وتصبح 500 510 20 30، واللي رد لي فقط 500 صرف. فممكن أجعلها عنده رهنا، أقول هذه رهن وسلفني 200 350، يعني أرد به من اشترى عندي، وبعدين أنا أتيك به ما اقترضته منك وترجع إلي ذلك المبلغ. هذه الطريقة جيدة، وهي طريقة الرهن للخروج من مسألة الربا. نعم. طيب ايش رأيك بالشاعر نأخذ القرض كلها 4 أسطر؟ آمين، نسأل الله يغفر لنا ولكم. نأخذ الطيب. القرض في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تمليك مال، تملك مال، أن تتملك تعطيه يصبح ملكا له، تملك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. لو كان يرده فماذا يكون؟ هذا بشائر. لو كان ينتفع به ويرده هل يصبح قرضا؟ يصبح ماذا؟ لا، أنا أعطيت شخص شيء ينتفع به ينتفع به ويرده، هل هذا قرض؟ يعني لو أعطيت واحد شخص عارية، صح، تمام عليك. طيب لو أعطيت شخص شيء ينتفع به ولا يرده، ما هو؟ هبة، صحيح، بارك الله فيك. إذن القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ويرد بدله. طيب قال المؤلف رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح قرضه، يعني الأشياء التي تقرض لا بد أن تكون مما يباع إلا بني آدم، فإنه يصح بيعه، بيع الرقيق، لكن لا يصح إقراضه. لماذا؟ لأن فيه إهانة له وإذلالا له، وربما تصرف فيه المقترض تصرفا لا يجوز، كما لو اقترض جارية فقد يطأها وذلك محرم. إذا كل ما صح بيعه صح قرضه، إلا بني آدم تستطيع أن تقرضه مثلا مالا، فلوسا، تقرضه حبوبا، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في صاع أو آصع من شعير ليهودي. طيب كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. ويجب رد مثل فلوس، الفلوس مصنوعة من النحاس، والدرهم من فضة، والدينار من ذهب. ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، يعني مثلها، لأن هذه الأشياء أشياء محدودة معلومة لا تختلف أحدها، فيرد مثلها. فإن فقد جاء مثلا الفلوس هذه، ألغاها الحاكم، ما صار يتعامل بها، غيرها، فإذا رد مثلها لا تنفع المقرض. فإن فقد فقيمته يوم فقده، فقيمته يوم أن فقد، يوم أن فقد. وهناك قول آخر اللي هو وقت الوفاء، والصحيح أنه وقت فقد قيمته، وقت فقده. فهذه الفلوس مثلا النحاسية، العملة النحاسية، فقدت مثلا في شهر محرم، والقضاء في شهر رمضان، فإن كانت قيمتها في شهر محرم كذا، فعليه قيمتها يوم فقده. وقيمة غيرها، قيمة غير المثليات اللي هنا قال ويجب في مثل، يعني اللي لها مثليات، اللي لها مثليات، ومثل بالفلوس والمكيل والموزون، يوم فقده قيمته يوم فقده. لكن في غير المثليات مثلا أقرضه بعيرا أو ناقة أو شاة، فيوم قبضها، يوم قبضها، يوم أقرضت أنت وقبضها، تعلقت قيمتها في ذمته، في ذمته. طيب ويحرم كل شرط يجر نفعا، كل شرط يجر نفعا بالنسبة للمقرض لا المقترض. كان يقول أقرضك 10,000 وتعطيني دارك أسكنها شهرا أو شهرين أو سنة، فهذا الشرط جر نفعا، لأنه عندما يعيد، عندما يسكن مثلا أقرضه 10,000 وسكن الدار مثلا وأجرتها 5,000، فيصبح إذا رد 10 تصبح إيش؟ 15، 15,000 وهي ربا. فكل شرط من جهة المقرض يجر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة يذكرها الفقهاء. وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية، هذا المقترض، المقترض وفاه أجود مما استقرض، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا، فلما جاء وقت الرد لم يجدوا إلا رباعا خيارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا إليه الرباع الخيار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار الناس أحسنهم قضاء. وقال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإذا المقترض كافأ المقرض بزيادة المبلغ من عند نفسه من غير شرط أو أهدى له هدية فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك، وليس من الربا، إنما الربا عندما يشترط في العقد. ونكون بذلك انهينا درس القرض، إذا كان فيه سؤال، وإلا نقف عند هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم. أي نعم، القروض البنكية، القروض البنكية لها نوعان. جزاك الله خير يا مشاهير، سؤال في مكان في محله، في محله. القرض البنكي نوعان، النوع الأول يقرضك البنك مبلغا، مبلغا من المال، مثلا 10,000 على أن تسددها 12، تسددها 12 تصح كلها 10,000، هذا هو صريح الربا، هو صريح الربا. الطريقة الثانية ويسمونها قرضا، وهو أن تذهب إلى البنك وتطلب سلعة معينة كسيارة مثلا أو أسهم، ويقوم البنك بشراء تلك السلعة ويبيعها لك. وهذه الصورة لها حالتان، حالة جائزة وحالة محرمة. الحالة الجائزة أن لا يتفق معك ولا توقع على البيع إلا بعد أن يتملك البنك السلعة. يتملك أولا: أنا أريد أسهم، فيقول تعالنا بكرة بعد بكرة بعد شهر تجد الأسهم لدينا ونبيعك الأسهم. هذه الحالة إذا تملك البنك الأسهم أو الأرض أو السيارة ثم باعها علي، فالبيع هنا صحيح ولو زاد، يشتريها ب10,000 كاش ويدفع ويبيعها لي ب12,000 مقسطة، هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح. لكن كثير من البنوك يعمد إلى الكذب فيقول الموجود عندنا بضاعة في دبي في البحرين في كذا في كذا، يجب على المشتري أن يتأكد من ذلك. فأكثر البنوك يعني ربوية، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وليس هناك فسق مثل الربا. الحالة الثانية وهي أن يبيعك السلعة قبل أن يشتريها، فيقول خلاص لقينا لك أرض بـ100,000 و200,000 ب100,000، أو أنت تقول أبغى أشتري الأرض الفلانية في المكان الفلاني، يتصلون بالبائع قال بكم، قال ب80,000، قالوا خلاص أنت تعال وقع هنا أول، وقع على الشراء فيوقعونك ثم يشترون لك. هذا ربا، لأنهم هم الآن يدفعون الأقل ويأخذون الأكثر وهم غير مشترين في الحقيقة. وبعضهم يعمد إلى اشتراط الشرط على صاحب السلع، فيقولون إذا لنا الخيار، خيار الشرط اللي أخذناه في الخيارات، لنا خيار الشرط شهر زمان من الزمن، بحيث إذا تراجعت أنا يردونها. فهم في هذه الصورة كذلك مرابين، لأنهم غير مشترين في الحقيقة، غير مشترين في الحقيقة. في قضايا البنوك كثيرا أحيانا يقولون لك اشتر ولك الراتب أن تشتري بمثل راتبك مرتين يعتبر قرضا، فإذا سددت في 45 يوم وهم يعرفون مسبقا أنك إذا لما تشتري يعني ثبت عندهم من خلال البطاقات الفيزا وغيرها أنك إذا اقترضت منهم لن تسدد في الموعد المحدد. يقول إذا سددت خلال شهر فليس عليك زيادة، وإذا أخرت التسديد بعد الشهر أو بعد 45 يوما يبدأ يحسبون عليك الفوائد، وهم أصلا يعرفون أن أكثر المشترين لن يسددون. هذه البطاقات هي ربا من الأساس، يعني الدخول فيها وشرائها ربا، حتى لو نويت أن تسدد في الوقت المحدد، لأنك يمكن يحول بينك وبين التسديد أي حائل فتقع في الربا. هذه صور القروض من البنوك. طيب تفضلي. في خيار تخيير أو تخبير الثمن، في خيار تخبير الثمن ذكر أو ممن لا تقبل شهادته له. نعم، يقول خيار تخبير الثمن لما يقول لك والله هي السلعة علي بخمسين، تمام، بخمسين وربحني 10، اكتشفنا أن السلعة ما شريت بخمسين، شريت بأربعين، هذا تخبير الثمن، هذا الخيار، فإنه يرد. قال إذا كان اشترى ممن تقبل له شهادته، ممن لا تقبل له شهادة كالوالد أو الولد، فإن عادة إن الإنسان يتجاوز في شرائه مع في شراء أو بيعه مع والده أو ولده. فمثلا أنا قلت له اشتريت السيارة ب20,000، وأنا صادق اشتريتها ب20، لكن من أبي، وأنا أبي سأتجاوز معه في السعر، يعني يمكن السيارة ما تسوى إلا 15,000 أو 10,000، وأنا اشتريتها ب20. وعند تخبير الثمن قلت له أنا اشتريتها ب20، لكن لم أقل له إني اشتريتها من أبي. هنا يحصل خيار التخبير في الثمن. لماذا؟ لأن الناس عادة إذا اشترى الواحد من والده أو من ولده فإنه يتغاضى في الثمن، فقد يشتري الحاجة بأكثر من ثمنها، فيكون التخبير هنا ليس على حقيقته، يعني التخبير هنا ليس على حقيقته، كما لو اشتريت من شخص آخر سأماكسه وأمحله حتى أخذها بقيمتها التي تستحقها. فهنا إذا اكتشف المشتري في التخبير بالثمن أني اشتريت من شخص لي به قرابة كوالد أو ولد أو زوج أو زوجة، فله الخيار، لأن التخبير بالثمن وإن كان صحيحا لكن الشراء أو البيع من هؤلاء يكون فيه نوع من المحاباة في الثمن. طيب الحمد لله، الله يبارك فيك يا مشايخ وينفع بك، والله ما عندي حرج لو لم يحضر في الدرس إلا أنت، فأنا أجد أن جهدي بإذن الله لا يضيع، لا عند ربي ولا يعني معك تستفيدين وتتعلمين. وفقنا الله وإياك ونفعنا الله وإياك بما قلنا وما سمعنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بي وبك الإسلام وأهله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.